السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مر بالدرس الماضي، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول مر بالدرس الماضي احتجاج صاحب المغني بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في جراحات المرأة، لكن في ثبوت هذا الحديث عن عمرو بن شعيب في هذا الإسناد نظر. الحديث أخرجه النسائي. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن حياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. وقال النسائي عقل ابن الكبرى إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ. وأخرجه الدارقطني من طريق عيسى بن يونس به. وفي الحديث علتان، الأولى ضعف رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ثم ذكر ذلك الإمام أحمد البخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم، وذكر ابن عدي في الكامل 5 أحاديث الرواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لا يتابع عليها، أحاديث أخرى عن غيره انفرد بها، ثم قال وهذه الأحاديث من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله وعبيد الله الرصافي والصافي وغيرهم، وغير ما ذكرت من حديثهم ومن حديث العراقيين إذا روى ابن عياش عنه فلا يخلو من غلط يغلط فيه. أما أن يكون حديثا وصولا يرسله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه. وبهذه العلة ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي. وبهذه العلة ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وابن الملقن والألباني. أما الصنعاني فقال بشرحه لهذا الحديث من سبل السلام تعنته في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين قبول وقبوله في الشاميين، والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا بثقته وضبطه. ثم إن إسماعيل بن عياش قد خولف في إسناد هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وقال في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث أو ثلث ديتها. وذلك في المنقولة ما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وهذا إسناد مرسل أو معضل. وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر قال عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. العلة الثانية تدليس ابن جريج وقد عنعن، قال الإمام أحمد إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان أخبرنا وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. ذكر ابن حجر أن ابن جريج في الطبقة الثالثة من المدلسين وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم. ونقل عن الدارقطني أو نقل عن الدارقطني قوله إن شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مع أنه أشار في عدة مواضع بفتح الباري إلى أنه قليل التدليس. وبهذه العلة أيضا ضعف الحديث محمد الأمين الشنقيطي في إضواء البيان والألباني في إضواء الغليل. وقد روى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، مع أنه قد ورد تصريح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في 14 حديثا في مصنف عبد الرزاق وحده. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلا واسطة، ونقل ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث عن الإمام أحمد أنه قال لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب ولا من أبي الزناد. لكن الذهبية في تاريخ الإسلام وفي تذكرة الحفاظ نقله عنه بلفظ لم يسمع من ابن أبي الزناد ولا سمع من عمرو بن شعيب زكاة مال اليتيم، وهو مشعر بأنه سمع منه في الجملة. وقد روى أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب فذكر حديثا. وفي مسائل ابن صالح أثر آخر بهذا السند فيه أيضا تصريح ابن جريج بالسماع. ونقل بشار معروف في حاشيته على تهذيب الكمال عن الدارقطني في سننه أنه حكم بأن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسل في منقطع ليس الأمر كما ظن والله أعلم، وإنما ذكر الدارقطني أحاديث رواها بعضهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعلى أي حال فإن ابن جريج لم يصرح بالسماع في حديثنا هذا. قد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن ابن خزيمة صح حديث جراح المرأة هذا، لكن لم يعزه لصحيحه في إتحاف المهرة، وليس كتاب الجراح والديات فيما وصل الآن من صحيح ابن خزيمة. ومسائل الكوسج قالوا في مسائل الكوسج قلت تعاقل المرأة إلى ثلث الدية الرجل. قال أحمد قال علي رضي الله عنه دية المرأة على النصف من دية الرجل في كل شيء. قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يستويان في السن والموضحة، سنها كسنه وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأن في منقلة الرجل 15 ويكون في منقلتها 7.5، صار جرحها على النصف من جرح الرجل، هذا أقل من الثلث. أقل من ثلث الدية. قال زيد رضي الله عنه يستوي جراحها وجرح الرجل إلى الثلث. ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلث ديتها هي، ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلث دية الرجل، يعني هل على النصف إلى الثلث من ديته أو من ديتها، لا يختلف. قال والذي أختاره قاله سعيد سعيد بن المسيب وثلث دية الرجل وفي إصبع المرأة عشر من الإبل كذلك. قال والذي كذلك إصبع الرجل في إصبعين في إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون، إذا صارت أربعة ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. ولم يذكر الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب المرفوع، فدل على أنه لم يصح عنده والله أعلم. أما قول ابن قدامة ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، فإن أثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة عن حفص عن الشيباني إسماعيل عن الشعبي عن علي قال تستوي جراحات المرء النساء والرجال في كل شيء كذا في ثلاث طبعات ثلاث عليها في اختصار. وفيه اختصار أو وهم يعلق هذا كاتب الورقة. ورواه علي بن جعد في مسنده من شعبة عن الحكم عن الذهبي عن الشعبي به. بلفظ على النصف في كل شيء. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه وإسناده صحيح وإن كان فيه انقطاع بين الشعبي وعلي كما سيأتي بيانه. ونقل قول صاحب المغني المتقدم ثم قال وثابت عنه، وصححه أيضا الألباني في رواية الغليل دون أن يعرج على علة الانقطاع. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا شيب عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. قد سئل الدارقطني كما في علله هل سمع الشعبي من علي؟ فقال سمع منه حرفا ما سمع غير هذا. يعني حديث الرجل الذي أخرجه البخاري في صحيحه وليس في الصحيحين من حديث الشعبي عن علي غيره. ولأثر علي طريق أخرى أخرجها محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة وعنه الشافعي في الأم من طريق البيهقي في الكبرى عن أبي حذيفة عن أحمد عن إبراهيم عن علي وهو عند عبد الرزاق من طريق الثوري عن حماد عن أبي حذيفة عن حماد عن إبراهيم نعم عن حماد. أخرجه أيضا محمد بن الحسن عنه الشافعي في الأم ومن طريق البيهقي في الكبرى عن محمد بن أبان بن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قال عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها. وقال البيهقي حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي، لكنه قال في معرفة السنن والآثار إنما رواه عن علي زيد إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة، كذلك رواية إبراهيم عن عمر. تقدم أن الإمام أحمد ذكر أثر عمر وعلي بن مسعود وزيد رضي الله عنهما بصيغة الجزم. قال الإمام الشافعي في الأم بعد أن أورد الآثار المتقدمة: القياس الذي لا يدفعه أحد والذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل في يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا. فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي، وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة 30 في 24، ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها، فيقول هي السنة. وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل في ثلث ديته ثم تكون على النصف من عقله. لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي، لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي. فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنه. النمسة الاجتهادية، الاجتهادية ما قيل هذا الكلام، إن 4 أصابع فيها 20 و3 فيها 30، لكن كانت توقيفية ثابتة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه، ولم شبه أو عن عامة من أصحابه، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي. فإن قال قائل فقد يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافه، قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر، ولو ثبت كان يشبه أن يكون قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره، فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قال إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه، واليد كان كذلك ما دونهما، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى، والله تعالى أعلم. وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه، وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أن قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا لأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. القياس بنا فيها على النصف من عقل الرجل، ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. ونقل الرافعي في الشرح الكبير عن الشافعي أنه قال: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته، قال ولم أسمعه لنصه إلى أحد. فائدة: روى الحافظ أبو زرعة الرازي في كتاب ينصه يعني يرفعه إلى أحد. روى الحافظ أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء ومن طريقه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع وأنا ممراض، فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الأمراض، صيغة مبالغة من مفعال يعني كثير. فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، فحبوت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء، فأي شيء قال علي بن أبي طالب، وأي شيء قال زيد بن ثابت، وأي شيء قال عبد الله بن مسعود، فأفحم قال عبد الله. فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخص أصحاب الحديث، سألتك عن هذه فلم تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه؟ خلاص خصم يعني أقلهم شأنا، يعني أقلهم شأنا واستطعت أن تجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفي العينين الدية، وفي الأشفار الأربعة الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأذنين الدية، وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية، وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية، وفي المشام الدية، وفي الشفتين الدية، وفي اللسان المتكلم به الدية، وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان، وفي اليدين الدية، وفي الثديين الدية، سواء كان من رجل أو امرأة، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الإليتين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان، ففي كل مفصل خمس من الإبل، وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وفي الصعر الدية. إذا لم يستمسك البول، لكنها ستأتي. وفي ذهاب العقل الدية، وفي الصعر الدية، والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية، يفترض أن بعد البول. وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة والسن السوداء وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله، وفي إسكتي المرأة الدية، وفي موضحة الحر خمس من الإبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ديات الجراح، يعني ما دون النفس. ما دون النفس. قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، يعني وما كان منه فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وأربعة في كل واحد ربع الدية، وعشرة عشر الدية، وهكذا. قالوا: في العينين الدية، يعني في كل واحدة منهما نصف الدية، وفي الأشفار الأربعة الدية، أجفان يعني أجفان العين، لأنها أربعة، اثنان علويان واثنان سفليان، في الأشفار الأربعة الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأذنين الدية لأنهما اثنتان، وفي السمع يعني المنفعة، هذا في العضو في الأذنين كل واحدة نصف الدية، لكن السمع كله الدية كاملة التي هي المنفعة، وفي ذهاب السمع من أذن واحدة نعم نصف الدية، وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية، وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، لكن إذا اعتدى عليه سقط شعره نعم ثم رجع حكم الله. نفترض أن طبيب أخطأ في وصفة علاج سقط بسببها شعر، كان ماهر فخطأه، كان ماهر مشهود له خطأ من بيت المال، لكن إذا كان متطبب متطفل على الطب مزور الشهادة هذا يلزم خطأ، ها شلون على حكم لا لابد أن أجل يعتدى عليك ست سن، وإذا رجع ما له شيء نبات لا مكان، كل شيء لو عقوق اللي ما يصل إلى الحد فيه تعزيره، فيه تعزير، تعزيره بالمال نعم. كيف شيء خالب يبديه لأنه انتهى عنده المنفعة كاملة سيأتي في اليد الشلاء والسن الأسود والعين القائمة التي لا سيأتي إلا ما طرد ما طرد، كان هذا أظلمة الدنيا كلها في وجهه، كأنه فقع العينين. قد يبقى فيها شيء اليد، عين إذا ذهب عين ضوءها ما بقي فيه شيء، لكن اليد قد يبقى فيها شيء، الرجل قد يبقى فيها ما يعين على الاستعانة بها بوصل أو شبه، واليد كذلك، لكن عين وش تسوي خلاص راحت. وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، في اللحية إذا لم ينبت الشعر الدية. الآن العاقل المكلف يذهب ويحلق هذا الشعر المكرم المعزز الممنوع حلقه في الشرع بطبعه واختياره، ويرى أن هذا من الكمال، ويرى أنه من الجمال، لكنه من انتكاس الفطر. أنت شوف لك شعر واحد من الشرقيين فلبين والإندونيسيا وعندنا شعرتين ولا ثلاث، هل فيه الدية مثل كث اللحية؟ ما راك تقول له هذه لحيته. هذه لحيته بالكامل، ما بدي شيء، من ثلاث شعرات وقطعهم. يتقدر بقدري. وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، في اللحية إذا لم ينبت الدية، وفي المشام الدية. المشام الذي يراد به المنفعة الذي هو الشم، أو يراد به الآلة الذي هو الأنف. صيغة مشام، ها؟ المشام فاعل مثل محاجم، هي الحجامة المحاجم ولا الآلة فاعل الصيغة. لكن المؤلف وش يريد؟ يريد الشم. وفي المشام وما أدري في كل النسخ ولا لا، كل مشام هي ما لا نختلف في أنه يعني الشم هنا، لأن الأنف له دية منفصلة، لكن الصيغة مفاعل في الأصل موجودة، وجدت في الشروح القديمة، دل على أنها هكذا في الشرق، ما هي بتحريف. لكن من حيث العربية، هل الصيغة هذه تعطي الشم في المسامع مثلا؟ المراد بالسمع مراد المفاعل آلة، مثل ما قلنا في المحاجم. وش المسمع؟ سمع الجلد اللي هو ما يتنفس منه الجلد. لا، له هدية مستقلة لو ما يروح الشم. الأنف مثل ما في الأذنين. وفي الشفتين الدية، العليا لها النصف والسفلى لها النصف، وقال بعضهم السفلى الثلثان والعليا الثلث. لا شك أن منفعة السفلى ترد الطعام لا يسقط، إنها أعظم منفعة العليا، لكن هذا المعتبر وهذا الذي نص عليه المؤلف وعليه الأكثر. وفي الشفتين الدية، وفي اللسان المتكلم به الدية، لسان المتكلم به يخرج لسان الأخرس، يخرج لسان الأخرس. وفي اللسان المتكلم به الدية، ما في البدن منه إلا واحد. أن نقول إنه أذهب الآلة وأذهب المنفعة؟ نعم، المنفعة تبع، كما لو قطع الأذن ذهب السمع. وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر أو ثغر، يعني يخرج بذلك الأسنان التي تخرج مؤقتة ثم تسقط، ثم بعدها تخرج الأسنان الثابتة للمرة الثانية. طيب، اعتدى على طفل فسقط سنه قبل الثغر فلم ينبت مكانه، واحتمال أنه لو لم يعتدي عليه أنه يسقط من نفسه كغيره من الأطفال. شنو يقول؟ ها؟ شو؟ ليس ممن ثغر على إذا لم ينبت بسبب الأجهدة، ولا لو لم يعتد عليه لسقط ثم نبت كغيره. فضل عبد الله اللهم صل على محمد. قال رحمه الله: في كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر. وفيها النص لو أجريت عليها قاعدة التي سبقت بالنسبة لعدد ما في الإنسان من هذا، قلنا 100 من الإبل تقسم على 32 يكون فيها 3 أو 5، لكن بعض الناس تنقص فاعتبر 5 نص في الموضوع وفيه الحديث. يبرد، تقدم هذا جاب المبرد ويبرد حتى يصير بقدر ما أذهب من سن أخي. شلون يبرد؟ يحك بالمبرد لين ينقص. ها؟ نعم، جهاد حكومة. لكن لو قال اقلع السن كامل اسهل عليه من البرد، ركب غيره. ها؟ لأن مآله أن يقلع، يخلع مركب كامل أسهل من الترقية. له ذلك الخلع أسهل من البرد. وأسهل أسهل. ها؟ لو قال اقلع ولا تحك أسهل. شو؟ يعني لا بد يبرد. إيه لو رفض الجاني وقال لا أريد إلا مثل ما صنع بي أرزم، لكن لو هو قال بدل ما تبرد نصفه شيله كله. ها؟ إذا وافق الطرف الثاني ما في مانع. إيه مطلوبة وهي التي تحقق العدل والمساواة، وتحقق العدل أيضا في الضرر والمساواة فيه. قد يكون خلعه يعني أكثر إضرار من جهة أنه كانوا في السابق مو مثلنا الآن، تركيب أظن ما في تركيب من أول، يركبون شلون يخلعون، لكن يركبون. ها؟ وين يركبون ولا يلبسون؟ من متى يعني؟ من أي قرن تتكلم؟ في كتب في تواريخ الطب تبين هذا. نعم، ركبهم. ها؟ مو بصعب، مو بصعب. ما أظن تيسر. التلبيس سهل، لكن تركيب وغرز في يقول: والأضراس والأنياب كالأسنان، يعني حكمها واحد، كسر ضرس ولا كسر سن، خلع ضرس ولا خلع سن، ما في فرق، أمامي خلفي. وبعضهم من يقدم في الأماميات ويجعل الدية أكبر من الخلفيات التي لا ترى. لأن الأماميات فيها منفعة جمال ومنفعة استعمال خلاف الخلفية. تحفظ ما يدره رحمه شيء ولا لا، لكن الله أنبلك الأنفع من الأمامية. ها استوال أبو عبد الرحمن، النفع في الأكل للخلفية وفي الجمال والمظهر، وأيضا الكلام، بعد الكلام لا تنسى إذا خلع من الأماميات شيء تأثر الكلام، تأثر ولا لا؟ طاح منك شيء أنت قبل ولا كله اللي وراك كيف؟ إيه أنا ما أقول، أنا أقرر، أنا أقول لي بعضهم يرى أن الأضراس الخلفية أقل من الأمامية، لأن النفع في الأمامية إضافة للمنفعة المحسوسة الجمال وأثر ذلك على الكلام، لا شك أنه مؤثر، لكنهم سووا بينهم. قال والأضراس والأنياب كالأسنان وفي اليدين الدية، في اليدين الدية من أي موضع؟ من الكتف أو من المرفق أو من المفصل الرزق؟ إيه ده، إلى الكتف يد وإلى المرفق يد وإلى المفصل يد. نعم، والسجود على اليدين، واليد في الوضوء إلى المرفق، والزهر يقول إلى المنكب، واللغة تحتمل ذلك كله. فإذا قطع من المنكبين دية ولا أكثر؟ قطع من المرفقين، قطع من المفصل، من الرسغ، نعم اليد تحتمل ذلك كله. وقال ما دام يأخذون دية بيأخذونه بأقطع البازي. لا ما يمكن، لا يمكن. يركب منكب وش يعني؟ تقسم اليد إلى ثلاثة أقسام، يكون إلى الرزق ثلث. والله مطلق، ولا بشك أنهم يقولون بدليل أن الله تعالى لما قال والصارف كان الواجب قطعهما من الكوف، وكذلك التيمم يجب فيه نفس اليدين إلى الكوفين، فإن قطع يده من فوق الكوف مثل أن يقعهما من المرفق أو الاستسجاع فليس عليه إلا دية اليد، نص عليه أحمد وفي رواية أبي طالب، وهذا قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد، لأن اسم اليد لها إلى الكوع، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من الغطش والأخذ والرفع والدفع بالكف، وما زال تابع للكف، واليدين تجب في قطعهما من الكوع بغير خلاف، فتجب في الزائد حكومة كما لو قطع الدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف، والزائد تجب في الزائد حكومة كما لو قطعت بعد قطع. شو لا قال أبو حطام، وهذا قول قاضي، ولنا أن اليد تسمى الجميع إلى المنكب، بدليل قول الله تعالى ويجيبهم من المغافر، ولما نزلت آية التيمم نصحت الصحابة إلى المناكب وقال فاعلم، يعني هذا فهمهم وهم أصحاب أهل اللغة. قال فاعلم أن يدوا إلى المنكب، وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا، إذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد إلا يدا فلا يلزمه أكثر من ديتها، فأما قطعها في السرقة فلأن المقصود يحصل به، وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له، كما يقال قطع ثوبه إذا قطع جانبا منه. وقولهم إن الدية تجب في قطعها من الكوع قلنا وكذا تجب بقطع الأصابع مفردة، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب بقطع الأصابع، الذكر يجب بقطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشرته، فأما إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المنفذ وجب في المقطوع ثانيا حكومة، لأنه وجبت عليه دية اليد في القطع الأول، استقرت الدية بالقطع من المنفذ، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف أو قطع حشرة الذكر ثم قطع بقيته، أو كما لو فعل ذلك اثنان. يتقدر. قال وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية. قطع من عند اليدين اليد المقطوعة مقطوعة من الأصل؟ لا مقطوعة من هو اللي قطع الكف؟ لا لا ما هو كما لو قطعها من قطع أيضا الكف. الأصل أن الإيد كما تطلق إلى المنكب تطلق إلى المرفق في آية الوضوء، تطلق إلى المفصل في السرقة وبغيره التيمم، فهي المسمى أشمل من يعني الآن لما تقطع يد سارق إلى المفصل قطعت يده أو بعض يده، يد الشريف الرضي الأمالي قال تقطع اليد في السرقة إلى الأصابع إلى أصول الأصابع، هذه اليد عنده نعرف أنه رافضي، نعم رافضي، على هذا من سجد على أصابعه هل نقول أنه حقق السجود على الأعضاء السبعة؟ وهذا كثير كثير من يسجد على الأصابع، اليد المراد بها الراحة هذا الأصل، والأصابع تبع كما أن الأنف تبع للجبهة. سجود تلاوة سنها أمره أخف، لكن في الفريضة احنا شفنا من ينتسب إلى مشيخة ويفتي الناس يسجد على الأصابع. إلى المنكب هذا الأصل، الصحابة لما نزلت آية التيمم مسحوا إلى المناكب وهم عرب، لكنها كما تطلق إلى ذلك الموضع تطلق على ما دونه. وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة، سواء كان من رجل أو امرأة، لأنهما اثنان في البدن فيكون بكل واحد منهما نصف الدية. قد سوى هنا بين الرجل والمرأة، لكن ثدي المرأة فيه منفعة وثدي الرجل ليس فيه نفس المنفعة، ليس في ثدي الرجل نفس المنفعة، مسألة الرضاع مسألة اللبن فرق بينهما، وهنا سوى بينهما، فهل تلحظ هذه المنفعة؟ قال تختلف دية سدي الرجل عن دية المرأة باعتبار أن هذه فيه منفعة، وسدي الرجل كالعين القائمة واليد الشلة التي لا تنفع. أو نقول مثل ما قال وشفت كانه دليل شو يقول؟ قال أما فدية المرأة ففيها ديتها لا نعلم فيه أين أهل العلم خلافا. أفش وفي الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في هذه المرأة نصف الدية وفي الفديين دية، ومن حفظنا شو؟ نعم. قال فأما فدي الرجل فالثند وثاني ففيهما أيضا فيه. وبهذا قال إسحاق وحكى ذلك قولا للشافعي، وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر فيهما حكومة، وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه ذهب للجمال من غير منفعة فلم تجد فيه، كما لو أسلف العين القائمة وليكفر الله. وقال الزهري في حلمة الرجل خمس من الإبل وعن ذلك الثابت كالنصف. أيوة المرأة وفي قطع حلمة الثديين فديتهما نص عليه أحمد هذا المنفعة زالت زالت المنفعة لأنه لا يمكن الرضاع إلا عن طريقه. وعن زيد بن ثابت في قول الدية ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما، فوجب فيهما الدية في اليدين، ولأنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كالشعور الأربعة عند أبي حنيفة وكأذين الأصم والأنف الأحكم عند الجميع، ويفارق العين القائمة لأنه ليس فيها جمال كامل، ولأنهما عضو الذهب منهما تجد فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألة منها. ومن المسألة المبحوثة يعني المنفعة في ثدي المرأة دون ثدي الرجل مع التسوية بينهما، ها؟ وشكو ما أظهر المسألة الرجل لأنه ليس فيه منفعة صحيح جمال، ولا أحد يرضى مسألة الرضا وكذا مرضت هذا، إلا أي شخص يقول تراهم دية وأنصر من الدية وثلث الدية وخمس من الإبل أحد بيرضى أن يكون واحد أراد أن يخيف شخصا فأطلق المسدس بين رجليه من باب التهديد فذهبت خصيتها. قضية في المحكمة فحكم عليه القاضي ب600,000 قال أنا قاتله كامل 300,000 ها رحينا هذول 600,000 وفيه مادية 300,000 قال أبدا أنت لست بمخطئ تعمد كنت تمزح ولا أو تبي تخوفه ولا شيء هذا ما مؤثر في الحكم لكنك متعمد نعم فلم يرضى قال خلاص الجروح قصص يجيب مسدس ويضرب أنثيك ولا تدفع شيء بعد ذلك يرضى ولا ما يرضى؟ يرضى ولا مجهول يعني. ما هي مسألة ديتين مثل أو قتله عمد وقال أعطنا 10,000,000 هم مسألة معاوضة في هذه الصورة، هم معاوضة. شو هاي؟ يعني ال هو السندوة للرجل والثدي للمرأة. يعني صحيح في المذهب. لكن هناك قياس على ثدي المرأة. قياس على ثدي المرأة. قياس مع الفارق. ها؟ وفيه منص حتى الثديان، لكن الثديان بالقياس على حاجبان، بالقياس على اللحية. شو؟ لا الحاجب هذا الشعر ما يحمله الجفن والشبر، هو اللي فيه منص. ومن ابن ذكره بعضهم وابن القيم أشار إلى ذلك، نظف العين نعم فتح وإغلاظ مثل مصحة السيارة. إيه قال جبل فيه جمال لكن فيه منفعة مثل ثدي المرأة المقيس عليه. وفي الثديين الدية سواء كانت من رجل أو امرأة، في الذكر الدية لأنه ليس في الإنسان إلا واحد، وفي الأنثيين الدية لأن في الإنسان اثنين، وفي الإليتين الدية لأنهما اثنتان، وفي الرجلين الدية، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر عشر من الإبل لأنها عشرة، عشرة في اليد وعشرة في اليدين وعشرة في الرجلين. أنا أقول عشرين بعد خمس. لا أصل فيها يظهر الأصل. وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل لأن عشرة وعشرة، واليدان حكمه مستقل عن الرجلين كما في أصلهما. وفي كل أنملة منها ثلث الدية لأنها ثلاث أنامل. قال إلا الإبهام فإنها مفصلان، وفي كل مفصل خمس من الإبل. وبعضهم يقول الإبهام فيه ثلاث مفاصل كغيره، وينظر إلى المفصل الأخير كغيره، لكن هي كلها أجل مثلها كل تصير أربعة، غير الإبهام يصير أربعة مفاصل، لكن الواضح والظاهر أنها ثلاث مفاصل والإبهام مفصلان، ففي كل واحد كل مفصل من الأصابع الأربعة ثلث دية الأصبع كامل، ويعني على كم ثلاث ثلث من الإبهام. وأما بالنسبة للإبهام ففي كل مفصل خمس من الإبل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. شلون؟ يعني قطعهما من الكعبين. شو يا شيخ إبراهيم وين راح؟ ننبه الأسبوع القادم أو تجي رسائل؟ خلاص لأن ما الأسبوع القادم أنا موجود كاملي في دروس بمكة إن شاء الله. ثلثات دية الأصبع سبع لذلك. ينقسم اللي ما ينقسم مثل ما ثلاثة سنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.